خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أتيته على علم. نسأل الله العفو والعافية. أيها الصائم، أيها القائم، احذر من أن تعجب بنفسك في هذه الأيام القليلة. بعض الناس يتوب الله تعالى عليه في هذه الأيام فيكثر من العبادة، يكثر من الصلاة والزكاة وقراءة القرآن، يكثر من الصالحات، وهذا أمر خير كبير، ولكنه قد يصاب بالفرح الذي قد يفسد عليه هذا الشهر الكريم. ما زلنا في البدايات، وإن كانت البدايات المشرقة تدل على فرح وسرور في الآخرة، ولكن نريد أن نعلم أننا ما زلنا في سباق طويل. الحمد لله الذي وفق، والحمد لله الذي أعطى، والحمد لله الذي هدى. فإذا شكرت الله عز وجل بحسن العبادة زادك الله تعالى من فضله، فلا تحسب أن منك شيء، ولا بك شيء، ولا إليك شيء. قد قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا، وما صمنا وما صلينا. اعلم ليس منك شيء إلا بالله عز وجل، فلا تفرح بشيء. وتذكر هذا القارون الذي ظن أن هذا المال منه، وظن أن هذا الذي هو فيه بعلمه وقوته، فقال الله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. سبحان رب العظيم. حتى عاد لما ظنوا أن بهم القوة الله تعالى أهلكهم. فلا تحسب أن منك العبادة، ولا أن هذا التوفيق الذي أنت فيه بسبب توبتك، لا، هذا بسبب الله، الله الذي تاب عليك، والله الذي هداك للتوبة، والله الذي وفقك للتوبة، والله الذي جعل هذه التوبة سببا في كل خير لك. عندما تجعل قلبك يعي ويستيقن من هذه المعاني الكبيرة تكثر من العبادة، لأنك تظن أنك ما زلت في بداية الطريق وأنت كذلك، فتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح، وتذكر هذا القارون حتى لا تعجب بعملك ولا تفرح بفعلك ولا عملك، وتكثر من العبادات، وأن هذا الطريق طويل أنت في بدايته. ونسأل الله عز وجل حسن الفعال، ونسأله سبحانه وتعالى المسارعة والمسابقة في الخيرات، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، فلتكثر من هذا الدعاء، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.